مستيقظين لم يصلوا، يخشى على نفسه الوقوع في الرياء أو السمعة، هذا لا يمنعه، وإنما يجاهد نفسه على الإخلاص لله عز وجل، وأنه سيقوم يصلي سواء وجد بحضرته أناس أم لم يوجد بحضرته أحد، وأنه يشتاق إلى القيام بالذكر. الصلاة وما تشتمل عليه من الذكر سواء في الإسرار أو في العلن، فلا يجوز لأحد أن يغلب عليه الخوف من الوقوع في الرياء ثم يترك العمل، بل يبادر إلى العمل ويكثر منه، وهو يسأل ربه الإخلاص والصواب وهو ساجد وهو جالس، والله سبحانه وتعالى يحفظه ويعصمه من داء الرياء والسمعة. وصحيح أحوال الناس تختلف، هذا صحيح وهذا سقيم، وهذا تشغله دنياه وآخر مشتغل بآخرته، فالعبد إذا اضطجع على فراشه ويذكر الله عز وجل إما بقراءة القرآن وإما بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وذكر التوبة والاستغفار، هذا في خير دائما، وملائكته تكتب له هذا الفضل العظيم، إذ لا حسنات تعادل الذكر، بل الذكر هو أفضل الحسنات، كما جاء في الأثر أن لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فإذا استيقظ من نومه وذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ودعا، استجاب الله دعاءه ولو لم يصلي، يعني كمن أوتر في أول الليل واستيقظ في منتصف الليل أو آخر الليل، قام ذاكرا لله سواء في خلا أو في ملا، ذكر الله عز وجل ثم دعا من خير الدنيا والآخرة، استجاب الله دعاءه، فإذا استطاع أن يصلي ما كتب له قبلت صلاته وقبل دعاؤه. فالله تبارك وتعالى تفضل وتكرم على من يتقرب إليه بالعمل اليسير يفيض الله عليه من خزائن رحمته بالجزاء الكثير. فذكر الله غذاء الروح وحياة القلوب وقوة الجوارح، تذكر الله أنت تمشي قدوا ورواحا، وأنت في شغلك الذي لا يتنافى مع الذكر، وأنت على فراشك من ليل أو نهار سواء في خلا أو في ملأ، يكون خير زاد تتمتع به أن تذكر الله عز شانه. وكم يقابلك من الجزاء الحسن بسبب الذكر، كما دل على ذلك قول الله في الحديث القدسي: أنا مع عبدي متى ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به